أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا كان سند الرواية صحيحا بنفسه ولكن الأصحاب لم يعملوا بها، أو بعكس ذلك ما إذا كان سند ضعيفا ولكن الأصحاب أتوا على صدق هذه الرواية. وذكرنا ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام ذاتي شيء، وأيضا أشرنا إليه بما تقدم ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى ولكن الأصحاب لم يعملوا على كفر هذا الظروف، أو بعكس ذلك ما إذا لم يكن اللفظ ظاهرا في شيئين ولكن الأصحاب أفتوا على صدق ما يحتمل أن يكون ظاهرا فيه. المعروف بينهم أن الشهرة لا تكون جابرا لذات الدلالة، ولا بالعكس ولا يكون كاسرا للظهور، فإذا كان اللفظ ظاهرا في معنى كان حجة على المراد سواء عمل المشهور على صدقه أم لم يعملوا به، وإذا لم يكن ظاهرا لا يكون حجة، فصل المشهور لا تكون قرينة على الظهور. هذا هو المعروف بينهم وهذا هو الصحيح. وقلنا إن السند مثل الدلالة أيضا، إلا أنه قد يكون قد يفرز إذا علمنا من الخارج أن فصل المشهور من الفقهاء على شيء إنما هو لفهمهم من الرواية نفسها ومن حق الله من دون إعمال اجتهاد. إذا كان كذلك إما أنهم من أهل المثال وفهموا من اللفظ شيئا يستكشف من ذلك أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى، وعدم ظهوره عندنا وفي عصرنا لا يزال يكون هذا من باب التغير في ظهور اللفظ كما هو واقع كثيرا. يستكشف ان اللفظ كان ظاهرا في زمان المعصومين سلام الله عليهم وفي ما بعدهم في هذا المعنى الذي فهموا منه، ولكنه يحتاج الى قرينه خارجيه تدلنا على أن فصل الأصحاب إنما هو من جهة فهمهم من نفس اللفظ ومن حافظ اللفظ ليثبت بذلك الظهور. حينئذين لا يزر عدم ظهوره عندنا ويكون فتواهم وفهمهم كاشفا عن الظهور إذلالا عن الظهور، إلا أن يكون اللفظ بنفسه كاشفا عن المعنى ويكون بحيث يفهم منه المعنى بلا قرينته. فإذا علمنا أن الفقهاء وهم أهل اللسان أكثرهم أهل اللسان فهموا من اللفظ معنى يستكشف أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى، فإنكم لا نحن جنبها سبع أسلنا لا نفهم هذا المعنى من، وكذلك العكس إذا فرضنا أن لفظ لم يفهم المشهود منه هذا المعنى يستكشف أنه لم يكن ظاهرا فيه، وإن كان له ظهور في عصرنا فهذا الذي ذكرناه من أن عمل المشهود لا يكون كاسرا ولا جابرا فيما إذا فرض الظهور ولكن المشهود لم يعمل به، أو المشهور عملوا به ويثبت أنه ليس بظاهرين، وأما إذا استكشفنا الظهور من عمل المشهور أو استكشفنا عدم الظهور من عدم عمل المشهور فهذا يخرج عن محل الكلام، يعني موضوع الحجية وهو الظهور قد يهرز بعمل المشهور، كما أن موضوع عدم الحجية وهو غير الظاهر قد يستكشف هذا من عمل المشهور وهذا عمل آخر. هاجا تتمتون للکلام السابق الکلام في الاصول العملية ذكرنا في اول بحث الاصول ان المسألة الاصولية ما يكون نتيجة الفقهية مترتبة على المسألة نفسها، يعني نتيجة المسألة بنفسها كافية لإثبات حكم فرعي من دون زمينة أي شيء إنسان، فقط نفس هذه المسألة كافية ويترتب عليها حكم فرعي. وهذا هو الفائز بين المسألة الأصولية وبين غيرها مما له دخل في الاستنباط، فإن غير المسألة الأصولية كمسائل الرجال والنحو والبسر واللغة وسائر المبادئ فإن كان لها دخل في الاستنباط، إلا أن تلك المسائل ليست مما يترتب عليها الاستنباط بلا واسطه، بل لابد من ذم مسألة أو مسألتين أو أكثر، بل ليترتب النتيجة وهو استنباط الحكم. وهذا بخلاف المسألة الأصولية، فإن المسألة الأصولية بنفسها كافية في ترتب النتيجة عليها واستنباط الحكم الفرعي. ذكرنا هذا مفصلا وقلنا إن هذه المسائل أي المسائل الأصولية تنقسم إلى أقسام. قد يكون الاستنتاج والترتب النتيجة على المسألة قد يكون قطعيا، بالقطع نخرج الحكم الشرعي الحكم الواقعي من المسألة الأصولية، وهذا كما في مسائل الالتزامات العقلية. لو ثبتت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو ثبتت الملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ضده، أو ثبتت الملازمة بين النهي عن الإبادة وفسادها مثلا ونحو ذلك، يترتب النتيجة على هذه المسائل ترتبا كفئيا. إذا أحرزنا وجوب شيء نقطع بوجوب مقدمته، أو نقطع بحرمة الزجية، إذا كانت عبادة ملهيا عنها نقطع بفسادها. فهذه المسائل توصلنا إلى الحكم الشرعي إيصالا قطعيا وجزميا. هذا قسم من المسائل الأصولية، النتيجة قطعية يعني الحكم الشرعي مقطوع ومتأخرا. القسم الآخر ما تكون النتيجة التعبدية مهرزة ومقطوعة لكن لا بالقطع الوجداني وبالإحراز التكليني، بل بالإحراز التعبدي. وهذا ينقسم إلى قسمين، تارة تكون المسألة البحث في المسألة بحثا صغريا والكبرى مفروغ عنها ومتسالم عليها لا بحث فيها، فإنما البحث عن الصغرى. وهذا كما بحث الألفاظ، البحث حجية الظهور مما لم يختلف فيه اثنان، لا اشكال في أن التفهيم والتفهم. هذا مبني على الأخذ بالظهور في الكلام، والظهور حجية بالنسبة إلى كل أحد. فهذه الكبرى مما لا شك فيه، وإنما الكلام والبحث في صغريات هذه المسألة. هل إن الأمر ظاهر في الوجود؟ هل النهر ظاهر في التحريم؟ هل إذا ورد مطلق ومقيد المقيد ظاهر في التقييد؟ لا غير ذلك من ما تقدم في مباحث الألفاظ. البحث في هذه المسائل بحث عن صغرى لكبرى مسلمة، فأن حجية الظهور من ما لا إشكال فيها، إنما الإشكال في ثبوت الظهور وعدمه. هذه المسائل يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي ولكن تعبد لا بالوجدان. فإذا رأينا أن الله سبحانه في كتابه أمر بشيء وفرغنا عن حجيته وفرغنا عن أن الأمر ظاهر في الوجوب، نحكم بوجوب ذلك الشيء الذي أمر به الله سبحانه، نحكم بوجوبه بأسالة الظروف. ولكن ليس الوجوب معلوما لنا جزما، وإنما هو معلوم لنا بالتعبد، بالتعبد من الشر، يعني بالسيرة العقلائية الممزاة جرآن. فالظهور حجة، فالوجوب وصل إلينا واستنتجنا الوجوب من هذه المسألة، مسألة أن الأمر ظاهر بالوجوب، ولكن استنتاجا تعبديا لا استنتاجا جزميا. هذا قسم. القسم الآخر ما يقع البحث فيها للكبرى بعد الفراغ عن الصغرى، وهي مسائل الحجاج التي تكلمنا فيها أخيرا، البحث عن حجية خبر الواحد، البحث عن حجية الشهرة، البحث عن حجية الإجماع المنقول مثلا، البحث عن حجية الظن بناء على الانصداد، بناء على الكشف. هذه المسائل وما يشبهها يقع البحث فيها عن كبرى حجية خبر الثقة مثلا، أو عن كبرى حجية الشهرة. المسألة الفلانية مشهورة لا يقع الكلام في صورها، وجوب الصورة مثلا في الصلاة مشهورة، هل الشهرة تكون حجة ويكتفى بها في مقام الفتوى بالوجوب أولى، كذلك الإجماع المنقول أو الخبر الواحد ونحو ذلك مما تقدم الكلام في حجيته. هذه المسائل أيضا يترتب عليها الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي، ولكن لا على نهج الجزم واليقين الوجداني، بل على نهج الجزم واليقين التعبدي. في حكم الشارع المكلف متيقن ومفرض للواقع، وإن كان في حسب الواقع ليس بعالم الوجدان. هذا هو القسم الثاني من المباحث الأصولية التي يترتب عليها الاستنباط، ولكن لا على نهج الجزم بل على نهج العلم التعبدي واليقين الجعلي، اليقين الاعتباري. القسم الثالث من هذه المباحث، يعني المباحث الأصولية، ما يكون البحث فيها، يعني ما يترتب عليها الحكم الشرعي، ولكن لا على نهج القسم الأول يكون علما بالواقع، ولا على نهج القسم الثاني أن يكون الواقع مفرزا تعبدا، بل وظيفة للشاك في مرحلة الأمل إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي وجدانا ولا تعبدا وكان شاكا ومتهيرا، يجعل له حكم في هذا الظرف، في ظرف الشك وفي ظرف عدم الوصول الى الباطل. طبعا حكم هذا القيس متأخر عن القسمين الأولين. إذا فرضنا أنه وصل إلى الحكم مجهول واقعا جزما فهو، إن لم يكن جزما وصل إليه تعبدا أيضا هو يثبت الحكم الواقعي. إذا فرضنا أنه لم يصل إلى الحكم الواقعي المجهول للأشياء بعناوينها، لا يدري أن الشيء الفلاني واجب أو ليس بواجب، حرام أو ليس بحرام، طاهر أم نجس، إلى غير ذلك من الأحكام التكليفية أو الوضعية، بعد ذلك ينتهي الأمر إلى الوظيفة المجهولة من الشارع في هذا الباب. فإن كانت هناك وظيفة معلومة من الشارع، كما إذا بنينا على حجية الاستصحاب مثلا في السماحات الحكمية، أو تمسكنا بالبراءة الشرعية، أو قلنا بالإحتياط الشرعي کما قال به الاخباریون که جماعت تحریمیه فهوه الوظیفه معلومون و معلومه و این کان الحکم الواقعی مجهوله لا ندری بالواقع انه فی الواقع واجب او حرام لیکن به حسب ظاهر یعنی فی فرض شک حکمه معلوم انه من قبل الشارع یبنی علی الاباحه و الترخیص مثلا او یبنی علی لزوم الاحتیاط کما فی الشبهات التحریمیه علی قول الاخباریین او فی الموارد المهمه على قول بعض الاصوليين كالاموال والسماء والفروج مثلا منح بذلك من الموارد ينتهي الامر الى البراءه او الاحتياط الشرعيين او الاستصحاب اذا فرضنا ان هذا ايضا لم يكن المورد من موارد الرجوع الى البراءه ولا الاستصحاب ولم يثبت احتياط شرعيون حين اذن ينتهي الامر الى استقلال العقل لا محاله العقل يستقل في مقام العمل وفي مرحله الاطاعه يحكم اما بقبح العقاب بلا بيان وهو البراءه العقليه او يحكم بلزوم الاحتياط ورعايه الواقع وهو قاعده الاستقلال هذه هي المسائل الأصولية فالمسائل الأصولية بينما يترتب عليها إحراز الواقع وجدانا وما يترتب عليها إحراز الواقع تعبدا وما يترتب عليها إحراز الوظيفة فعلا شرعا وإن كان لا يعلم بالواقع لا وجدانا ولا تعبدا لما ينتهي الامر الى حكم العقل في تعيين الوظيفه بالزائد من البراءه او الاشتغال هذا ولكن الفقهاء يعني الاصوليين قدس الله اسرارهم كشيخنا الانصاري قدس الله نفسه وصاحب الكفايه وغيرهما قد ادرجا هذين القسمين بله و با حتی انزال کرد مرت الواحده نمی فرقا بین البراءت شرعیت و البراءت عقلیه و الاحتیاط شرعی و الاحتیاط عقلی یقل البحث ان انه فی فرض شک و عدم احراز الواقع هل یحکم بالبراءه شرعا او عقلا او لا یحکم بالبراءه و یحکم بالاحتیاط شرعا او عقلا و نحن ایزل نسترنهم فی ذاله و من هنا یظهر ان الاصول التي ذکروا في المقام و قالوا انها اربعه الاستصحاب البراءه الاحتیاط التخفیف حصر الاصول في هذه الاربعه كما ذكر الشيخ قدس الله نفسه وهي منحصره في اربعه حصر استقرائي لا حصر عقلي و الا فیمکن عقلا ان یکون الاصول الى ما شاء الله ظفر است یمکن ان یرد دلیل و نزا شکت بین الوجوب و الاباحه ابن علی الاستحباب مثلا ابن علی انه مستحب به حسب الخارج امر ممکنون ولیکن به حسب الموارد الحصر عقلی کما ذکره شیخنا الانصاری قدس الله نفسه فان الاصل موت يعني مورد جريان الأس قد يكون فيها حالة ثابتة ملحوظ هذه الحالة بالنسبة إلى الشارع الشارع لا الحالة الثابتة فهذا مورد للاستصحاب بناء على جريانه في الشبهات الهضمية بلا فرق بين أن يكون الشك الشكلي أو يكون الشك المثلث به امكن الاحتياط ام لم يمكن اذا كان للشيء للحكم يعني حالة ثابتة وقد راى الشارع هذه الحالة ولاحظ الحالة الثابتة فحكم بعدم نقض اليقين بالشك يكون هذا مجرا للاستصحاب واذا فرضنا ان الحالة الثابتة لم تكن مرعية وان كانت كما في موارد الشكه المقتزين على مسلك الشيخ قدس الله نفسه او على مسلكنا من انكار جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية المطلقات، حينئذ قد يفرز ان الشك شك في التكليف وقد يفرز ان الشك شك في المكلف به. اذا كان الشك شكا في التكليف فهو مورد البراءه، واذا كان شكا في المكلف به مع العلم بالتكليف في الجمله فان امكن الاحتياط فالاحتياط واجب والا فالتكليف. فانحصار الاصول في الاربعه فحسب المورد حصر عقلي ولا خامس. ومن هنا يظهر يعني ما ذكرناه انه لا ينحصر جريان الاصول بالاحكام التكليفيه فقط، بل انها كما تجري في الاحكام التكليفيه تجري في الاحكام الوزعيه ايضا. إذا شككنا في حكم وزعي الكلام هو الكلام بينه، قد يجري الاستصحاب بناء على جريان الاستصحاب، وقد يجري أصل آخر إذا لم يكن الاستصحاب جاريا نتمسك بذلك الأصل، لا بد أن ينتهي إلى هذه الأمور، إما أن يكون ترخيص من الشارع أو إيجاب احتياط من الشارع. إذا لم يكن هذا غزاج فينتهي إلى استقلال العقل من قبه العقاب بلا بيان أو قاعدة الاستقلال ولا مناس من ذلك. ومن هنا يعني من الأخير يظهر أن أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية أيضا البحث فيها بحث نصبي، لا فرق بين أصالة الإباحة وأصالة الطهارة. هذا ذاکه حکم تکلیفی و هذا حکم وزعی، و انما لم یذکر هذه المسئله فی الاصول تحت ازاله الطهاره من جهت عدم الخلاف فیها، و الا لو کانت هذه المسئله ایضا مما وقع فیها الكلام و ورد علیها النفی و الاثبات لکان من حقها ان یتکلم فی الاصول لأنها أيضا نمونه اشتبه لا قد زيادة بلي ولحاصل أن هذه المسألة لا فرق بينها وبين أصالة الإباحة. أصالة الإباحة نبحث عنها كليا ويترتب عليها الحكم بحلية ما لم يرد نفس على حرمته كشرب السفن مثلا، فنقول شرب السفن حلال لأنه لم يرد فيه نفس على الحرمة، وروح عن أمتي ما لا يعلمون كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام لا غير ذلك. هكذا نقول الشيء الفلاني الحديد مثلا طاهر لأنه لم يرد دليل على نجاسته، و كل شيء نظيف حتى تعلم انه منتظر، لا فرق بين اصالة الطهارة و غير اصالة الطهارة. و هذه الجملة الاخيرة لها تتمة نتكلم فيها ان شاء الله.